Thank you. Thank you. الله الله يكرمك يا عم. المصباح في الدنيا Thank you. Yeah.

سبحان الله. Thank you. النبي يا عم What?